المهم البربهاري ده كان شديد الحشمة في قوم. مر الحاكم في بغداد جالس كده فلقى القصر عمل كده، فايه ده زلزال ولا ايه؟ قالوا له لا ده البربهاري عطس فبيشمتوه. يعني شوف بقى لما واحد يقولوا له يقول يرحمك الله تقوم الرجه دي تقوم ترج القصر، واخد بالك؟ وكان له 100,000 من اصحاب يصدرون عن قوله ويأخذون بفتواه، فأمر به فأخرج من البلد. طالما عطسة واحدة هزت القصر، أمال لو بص بعينه مثلا ولا حب أن يعمل أي حاجة ده يبقى كده هيشيل القصر شيل. فشيخ الإسلام ابن تيمية وشه بيه، قالوا الرجل ده محبوب ومعروف، وهو بقى عمال يعمل الكلام ده كله علشان ياخد منك الملك. فلما دخل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه فبيقول له حدثت أنك تريد الملك. فقام شيخ الإسلام ابن تيمية وغضب وزمجر ودق الأرض بقدميه وقال والله ما ملكك وملك، قال والله لا ملكك وملك المغل لا يساوي عندي فلسي. قال فعظم في نظره. تعرف الحق، الواحد اللي لما يكون محق ويتكلم بحق تجد على كلامه من المهابة والجلالة ما لا تجده على قول الذي ينطق بالحق ولا يعتقد، أو هو خائف من الجهر به. في فرق، عشان لما يكون قلبه قوي ويتكلم بالحق تجد كلامه له مهابة ونور. يعني شوف لما هو حتى دخل الجدع بتاع المغل ده وعزموا على الأكل، العلماء اللي حضروا مع شيخ الإسلام ابن تيمية أكلوا، واخد بالك؟ فابن تيمية أبى أن يأكل، قال لما لا تأكل، كيف آكل من طعامكم وقد اغتصبتموه من أموال الناس وأنضجتموه على ما قطعتموه من شجر الناس، يعني هذا كله غصب. قال راوي القصة كما في البدر الطالع للشوكاني، قال فجمعت ثوبي علي خشية أن يطرطس بدمه، كل اللي كان خايف منه الجلبية تتوسخ دم. ليه؟ لان هيقوم دلوقتي الرجل هيقطع رقبته، واخد بالك؟ نظير الشدة والجرأة. طيب ماذا تريد؟ قال اتق الله، وامره ونهاه وخلص ما كان من الاسرى عنده ورجع، رجع مظفرا رحمه الله. فهذه الغيرة، الغيرة على حدود الله تبارك وتعالى ما يفعلها المرء الا اذا وجد الانس بالله، إلا إذا وجد الأنس بالله. والذي لا يغار على حدود الله عز وجل ينزع الله منه هذا الأنس. ليه يا جماعة؟ الأمر ولا النهي؟ أيهما أقوى؟ إحنا بنقول هو، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الاتباع أمر أم نهي؟ ها؟ فين الفقهاء؟ استعدسوه. الاتباع فاتبعوني، الاتباع أمر أم نهي؟ لا إله إلا الله صح، أمر. ها؟ بتفكروني بعظمة الشعب اللي بيزوغوا وبياخدوا علوات، ها؟ وبيطالبوا الآن إن يبقى حوافزهم زي حوافز الكونجرس الأمريكي. طيب الاتباع أمر على أي حال، لكن الأمر أمران. خلاص؟ أمر بالفعل وأمر بالترك، صح؟ أمر بالفعل وأمر بالترك. هو النهي عبارة عن إيه؟ أمر بالترك، مش كده؟ فرجع إلى الأمر في النهاية، خلاص كده؟ يبقى الاتباع أمر، أمر بالفعل وأمر بالترك، خلاص كده؟ وبعبارة أبسط الاتباع أمر ونهي، خلاص كده؟

قال قصيدة طويلة، واخد بالك في علامة الغدارين والبتاع ويا ضيعة الوفاء وكلام من هذا القبيل. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول قلبه معلق في المساجد فكرم كبدة القرد متعلقة ايه في ازازة كده في ال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قلبه معلق في المساجد اشارة الى ان الرجل بينطلق من المسجد وقد ترك قلبه في المسجد. يبقى واحد بيتحرك في الدنيا بلا قلب يقدر يعيش؟ لذلك اتعس لحظاته وهو بره مع الناس، اسعد لحظاته لما يرجع لقلبه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال قلبه معلق في المساجد، فهذا الرجل شديد الحنين الى المسجد. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا حبه وحب من يحبه، وان يجعل حبه احب الينا من الماء البارد. وانا اتمنى من كل قلبي، اتمنى ان اخواننا يجربوا التزامهم في هذا الشهر او في المدة 34 يوم، وكلما اراد احدهم ان يدير قرص هذا الملعون فليتذكر هذا النداء وهذا الرجاء مني، الا يعكف على هذا الجهاز، بل ان يزيد من الطاعات في هذا الشهر كعلامة على حبه لله تبارك وتعالى. واسأل الله عز وجل ان يخزي شياطيننا وأن يجزينا بأحسن الذي كنا نعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزى الله خيرا فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني على هذه الكلمة الطيبة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا. مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.